من الفتنة، من ان هو ما اعتزلش مواطن الفتنة، من الاختلاط يا جماعة، الاختلاط بين الاولاد والبنات، اللي مال الجامعات والمواصلات والشغل والعلاقات العائلية، وده بنت عمك وده بنت اخوك وده جارتك وده زي مرات صاحبك وده زي يا اخوانا، الاختلاط دمر برصيصة، ما يدمرناش احنا.